بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال أيضا درسنا متصلا في كتاب الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ليوم الدين سلم سليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الخلع، قال: فصل. وأما المعلق فيجوز أن يعلق الطلاق على دفع ما هو المؤلف يقول رحمه الله تعالى: وأما المعلق، هذا هو قسيم المنجز، يعني الشيء الناجز المهيئ المعد، وهناك معلق، هذا هو القسم الثاني من قسمي الخلع، لأن الخلع قد يكون منجزا، يعني حالا قائما منتهيا في الحال، وربما يكون معلقا على شرط، فهذا هو النوع الثاني. فما حكم الخلع المعلق على شرط من الشروط؟ قال: وأما المعلق فيجوز أن يعلق الطلاق على دفع مال أو ضمانه. يجوز أن يعلق الطلاق على دفع مال، كأن تقول: خالعني أو طلقني على 1000 ريال، أو يكون ماذا أيضا ضامنة له، وأضمن لك 1000 ريال. أو ضمانه، فيقول: إن أعطيتني 1000، أو إذا أعطيتني 1000، أو متى أعطيتني 1000. نأخذ مرة أخرى كلمة كلمة. فيقول: إن أعطيتني 1000. إن هذه يسميها أهل اللغة حرف شرط جازم، إذن هي أداة من أدوات الشرط، تدخل على فعلين فتجزم كل واحد منهما، إذن هذه حرف من حروف الشرط، لأن حروف الشرط تنقسم إلى قسمين، أو أدوات الشرط تنقسم إلى قسمين: حروف كإن، وأسمى مثل ما ومن، وهذه سيكثر تردادها في كتاب الطلاق. هذا بالنسبة لماذا إن، إذن إن حرف شرط جازم. نعم. قال: أو إذا أعطيتني 1000. أو إذا هذه ظرف لما يستقبل من الزمان، تقول: إذا فعلت كذا فلك كذا، يعني إذا فعلت في المستقبل، لكن لما كانت تتضمن معنى الشرط يريدها العلماء رحمهم الله تعالى في الشروط، إذن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان لكن فيها معنى الشرط، ولذلك مثل بها المؤلف رحمه الله، وينبغي أن نعرف ذلك لأن هذا سيتكرر في كتاب الطلاق. قال: أو متى أعطيتني 1000. أو متى، لأن متى هذه اسم، وهي تستعمل في الاستفهام وتستعمل في الشرط أيضا، فمتى صالحة للاستفهام تستفهم بها، تسأل بها عن الزمان، وهي أيضا اسم من أسماء الشرط. إذن أي حرف أو اسم من هذه التي، أي أداة من أدوات الشرط التي ذكر المؤلف، إذا علق بذلك الخلع فإنه يصح إذا توفرت شروطه. قال: أو متى ضمنت لي 1000 فأنت طالق. نعم. قال: أو متى ضمنت لي 1000 فأنت طالق، يعني سواء قال إن أعطيتني، يعني دفعت لي 1000، أو إن ضمنت لي أن يصل 1000 إلي فأنت طالق. وهنا يعبر بالطلاق أيها الإخوة عن الخلع، والطلاق يختلف عن الخلع، لأن الطلاق إذا حصل يحصل به، فإن كانت طلقة واحدة يحصل به طلقة واحدة، وإن كانت اثنتين يحصل بها، وإذا كانت طلقة أيضا تكررت يحصل بها طلقة ثانية، وإذا جاءت الثالثة بانت المرأة ولا تحل له إلا بعد زوج أيضا يجامعها يعني يطأها. أما بالنسبة للخلع فمهما تكرر فإنه لا يحسب في الطلاق، لكن الطلاق له عدة، وعدة الطلاق ثلاثة قروء، عدة الخلع إنما هي قرن واحد. بعض العلماء المحققين، حتى لا يشكل على بعض الإخوة لأني رأيت في الدرس الماضي يعني يشكل عليهم التفريق بين الطلاق وبين الخلع، بعض العلماء من المحققين المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الخلع وإن وقع بلفظ الطلاق فهو فسخ، يقول سواء ما دام فيه عوض، يقول الطلاق إذا كان يحمل عوضا فهو فسخ، سواء ورد بلفظ الطلاق أو بأحد ألفاظ الخلع التي مرت بنا قصد بذلك الطلاق أو نواه، كل ذلك يقول عنه بأنه يكون خلعا. نعم. قال: أو متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق، فمتى ضمنتها له أو أعطته ألفا طلقت. ضمنت يعني تعهدت له بالألف فإنها بذلك تطلق، لأنه بذلك يتحقق الشرط، لأنه يقول إن أو متى أو إذا، حينئذ تحقق الشرط فيتحقق المشروط وهو الخلع. نعم، مجرد أن يعطيها المال ما دام هي التزمت له بذلك فإنه بذلك يقع الخلع صحيحا. نعم. فمتى ضمنتها له أو أعطته ألفا طلقت، سواء كان على الفور أو التراخي. طلقت، هل طلقت هنا يعني الطلاق المعروف الذي تكون طلقة وتكون رجعية، أو هو الطلاق هنا المراد به الخلع الذي يكون فسخا ولا يكون أيضا فيه رجعة؟ قال: سواء كان على الفور أو التراخي، لأنه تعليق للطلاق على شرط. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا فرق بين أن ينفذ حالا أو مؤجلا. لماذا؟ لأنه متى ما تحقق الشرط انتهى كل شيء، سواء كان في الحال أو تأجل. قال: لأنه تعليق للطلاق على شرط، فوقع بوجود الشرط، كما لو عري عن ذكر العوض. كما لو عري عن ذكر العوض، يعني لا يوجد فيه العوض. قال رحمه الله: ويكفي في العطية أن يحضر المال. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ليس شرط العطية، العطية تعرفون هناك هدية وهناك هبة وهناك عطية. العطية أن تقول مثلا أعطيتك هذا الشيء فتقول أخذته، وربما لا تأخذه، هو يعطيك فلا يلزم من العطية أن تقبضها. قال: ويكفي في العطية أن يحضر المال ويأذن في قبضه. أن يحضر المال يبدو أو أن تحضر. نعم، المرأة. نعم. ويكفي في العطية أن تحضر المال ويأذن في قبضه، يعني إذا أحضرت المرأة المال قالت هذا هو الذي طلبت أن تخالعني عليه، فهو خلاص يقول قبضت، انتهى، قد أخذته، ليس شرطا أن يستلمه أو يكلف أحدا ليتسلمه، لا، ما دامت قد جاءت به فإنه قد تم ذلك. قال: ويكفي في العطية أن تحضر المال ويأذن في قبضه أخذ أو لم يأخذ. سواء أخذه أو لم يأخذه، يعني سواء قبضه وأخذه وتملكه أو تنازل عنه لا يؤثر، المهم أنه طلقها على مال. قال: أخذ أو لم يأخذ، لأن اسم العطية يقع عليه، يقال أعطيته فلم يأخذ. يقال أعطيته فأخذ وأعطيته فلم يأخذ، هذا كله وارد في اللغة. قال رحمه الله: فإن أعطته بعض الألف لم تطلق. لماذا؟ لأنه لم يتحقق الشرط، لأن الشرط أيها الإخوة لا يتحقق بتحقق جزء منه، فلا بد أن يكون كاملا. ضمنت له ألفا أو قالت إن طلقتني، أو يقول ماذا إن أعطيتني ألفا طلقتك، حينئذ لا بد من تحقق الألف، يعني يوجد كاملا. قال رحمه الله تعالى: فإن أعطته بعض الألف لم تطلق لأنه لم يوجد الشرط، وإن قالت طلقني بألف فقال أنت طالق بألف إن شئت. هنا لا يقع الطلاق، لماذا؟ لأنه علق الطلاق بالمشيئة، بمشيئتها، يعني إن شاءت، إن قالت شئت الطلاق وأريد الطلاق وقع، وإن قالت لا أريد لا يقع، لأنه ربطه بمشيئة المرأة فلا يتحقق إلا بوجود المشيئة. قال: فقال أنت طالق بألف إن شئت لم تطلق حتى تشاء، لأنه علق على المشيئة، لأنه علق على المشيئة فلم يقع إلا بها. قال: وسواء شاءت على الفور أو التراخي نص عليه رحمه يعني الله. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يشترط في المشيئة أن تكون منجزة، يعني حاضرة، لا، لها أن تنتظر فترة، يوم ويومين وأكثر وأقل، ثم خلاص تقول قبلت. نعم. قال رحمه الله: وسواء شاءت على الفور أو التراخي نص عليه رحمه الله، لأنه جعل المشيئة شرطا. هذه الأقوال متقاربة مع آراء العلماء الآخرين، هذه حقيقة لا تحتاج إلى أن نبسطها وندخل فيها، لأن هذه قضايا تنقل. نعم. نص عليه رحمه الله لأنه جعل المشيئة شرطا، فأشبه تعليقه على دخول الدار. أصبح تعليقه على دخول الدار، كان يقول مثلا إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إن أكلت الرغيف فأنت طالق، أو إن لبست هذا الثوب فأنت طالق، أو إن خرجت من الدار فأنت طالق، وما أكثر الأمثلة التي ستمر بنا في كتاب الطلاق الذي يلي هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا قال أنت طالق وعليك ألف، انظروا هنا، لاحظوا أيها الإخوة، يعني الإخوة الذين لديهم معرفة باللغة العربية يدركون الفروق هنا، لأن كتاب الطلاق يتبين أكثر للذين يجيدون اللغة العربية وبخاصة النحو. يعني هنا يقول مثلا أنت طالق وعليك ألف، هنا فيه على وفيه عطف، فهل يتحقق ذلك بالعطف أو لا؟ نعم. قال: فإذا قال أنت طالق وعليك ألف طلقت رجعية ولا شيء له. لماذا طلقت رجعية؟ لأن هذا لا يعتبر في الحقيقة خلعا، لأنه لما يقول أنت طالق وعليك ألف هي ما التزمت بأن تدفع له ألفا، ثم هنا وقع الألف بالعطف على ماذا؟ أنت طالق، والعطف بعلى، وعلى ليست من أدوات الشرط. ومن العلماء من ينزلها منزل أدوات الشرط، وسيذكر ذلك عن أحد الحنابلة، وهو قول وجيه، وسيستدل له بأدلة من الكتاب العزيز. قال رحمه الله تعالى: طلقت رجعية ولا شيء له، لأنه إذا ما دام تلفظ في الطلاق قال أنت طالق وعليك ألف، إذن ثلاث جدهن جد، لأنه صدر منه الطلاق، ولما لم يكن هناك عوض وقع الطلق واحد رجعية، يعني له أن يراجعها في العدة، ولا يكون هذا من الخلع على هذا الرأي. قال رحمه الله: لأنه لم يجعل الألف عوضا للطلقة ولا شرطا فيها، لأنه لم يجعله عوضا ماذا، وإنما قال أنت طالق على ألف، يعني عطف، فلم يجعل ذلك عوضا ولا شرطا. أين الشرط؟ غير موجود. عوض لم يقيد، لأنك يحتاج العوض إلى أن توافق عليه المرأة وأن تقبل ذلك. نعم. قال: ولا شرطا فيه، إنما عطفه على الطلاق الذي يملك إيقاعه، لأنه عطفه على الطلاق، والطلاق بيد الرجل، وقد وقع الطلاق ما دام تلفظ به، أما الخلع فلم يقع، بمعنى ليس له أن يطالبها بالألف لعدم التزامها به، وليس في العبارة ما يدل على ذلك، إذ ليس فيها تقييد بالشرط. قال: فوقع ما يملكه دون ما لا يملكه. قال فوقع ما يملكه وهو الطلاق دون ما لا يملكه وهو العوض، هذا هو المراد. قال فوقع ما يملكه دون ما لا يملكه. قال وإن قال أنت طالق على ألف أو على أن عليك ألفا، فعن أحمد رحمه الله فيها مثل ذلك، يعني مثل ما مضى بأنه لا يقع في هذه الحالة أيضا الخلع، وإنما يكون طلاقا، لأن هناك أمران: الأمر الأول يملكه الرجل وهو الطلاق فهو بيده، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وأمر آخر لا يملكه وإنما الذي تملكه المرأة ألا وهو العوض، وهنا لم يتحقق، فتكون هذه الصورة شبيهة بالصورة التي مضت، فحينئذ يقع الطلاق. هذا على رأي، سيأتي كلام لبعض الحنابلة. نعم. قال فعن أحمد رحمه الله فيها مثل ذلك، لأن على ليست حرف شرط ولا مقابله. على ليست بحرف شرط، ولكنها ماذا؟ تأتي أحيانا ماذا؟ دليلا على الوجوب، يعني أداة وجوب، كما في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. من أين أخذ العلماء وجوب الحج؟ من قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس، أي أوجب على الناس. نعم. قال لهذا لا يصح أن تقول بعتك ثوبي على ألف. قال القاضي: وإنما بعتك ثوبي بألف. نعم. قال القاضي رحمه الله: لا يقع الطلاق بها. هذا الكلام القاضي له تعليق حقيقة دقيق ووجيه. نعم. قال القاضي رحمه الله: لا يقع الطلاق بها حتى تقبل ذلك. يقول: لا يقع الطلاق بها، يعني بالمرأة، الضمير يعود إلى المرأة. لا يقع الطلاق في مثل تلك الصورتين اللتين مضتا إلا بموافقة المرأة، أن توافق على ماذا؟ على دفع المبلغ. لا، بها يعني بالمرأة. نعم. قال رحمه الله: وقال القاضي: لا يقع الطلاق بها حتى تقبل ذلك. ذكر العلة حتى جملة تعليلية: لا يقع الطلاق بها بالمرأة حتى تقبل المرأة ماذا؟ ذلك. نعم. لأنها أجريت مجرى الشرط والجزاء. لأن على أجريت مجرى الشرط والجزاء، إذن هي ليست شرطا وليست جزاء، ولكنها أجريت مجرى. وسيستدل القاضي رحمه الله تعالى ببعض الآيات في كتاب الله عز وجل. قال بدليل، قال لأنها أجريت مجرى الشرط والجزاء بدليل قول الله تعالى في قصة شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. هو ما ذكر شرطا هنا، ما قال بشرط، قال على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني تعمل عندي في رعي الغنم مدة 8 سنوات، وإن أضفت إلى 8 سنتين فذلك خير منك، إذن فإن أتممت 10 فمن عندك. ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام في سورة الكهف: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أيضا هذا يصلح دليل آخر من الكتاب، وهناك آية ثانية سيريدها المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: وقوله تعالى: فهل نجعل لك خرجا، هذا في قصة ذي القرنين، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قلنا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ خرجا يعني أجرا ومالا، حتى تجعل بيننا وبين أولئك الأقوام القبيلتين الشريرتين اللتان عاثتا في الأرض فسادا وإفسادا، يعني حاجزا يحول بينهما، ثم بنى السد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فعلى هذا إذا قال أنت طالق على ألف أو بألف، فقالت قبلت واحدة، قال فعلى هذا إذا قال أنت طالق على ألف. نعم. فعلى هذا إذا قال أنت طالق ثلاثا على ألف أو بألف، فقالت قبلت واحدة بثلث الألف، هنا لا يقع، لم يقع، لم يقع. لماذا؟ كما أنا لو مثلا قلت بعني هذه الثلاجات الثلاث بعشرة ألاف ريال، فيقول مثلا بعتك واحدة منها بأربعة ألاف، لا، أنت سمت الثلاث ولم تسم واحدة. نعم. فعلى هذا إذا قال أنت طالق ثلاثا على ألف أو بألف، ولذلك أيها الإخوة باب الطلاق فيه دقة، وقلت لكم يلمه به أكثر الذي يكون على علم من اللغة العربية، لأنك أحيانا تجد هذه شبيهة بهذه، لماذا هذه طلاق وهذه غير طلاق، لماذا يقع وهذا يحتاج، لأن هذا يختلف باختلاف الأدوات التي تتصل بالجملة. قال رحمه الله فقالت قبلت واحدة بثلث ألف، لم يقع لأنها لم تقبل ما بذله، لأن ما بذله هو الثلاث، وهي قالت قبلت واحدة، فإذا حينئذ لا يحصل. نعم. فأشبه ما لو قال بعتك عبيد الثلاثة بألف، فقال قبلت واحدا بثلث الألف، نفس الصورة. يعني تجدون هناك تشابه بين النكاح في كثير من المسائل والخلع والطلاق وبين البيع، لأن هذا عقد وهذا عقد وفيه تشابه بينه، وسر الاتفاق أن البيع يعني فيه عوض، أنت تشتري شيئا وتدفع عوض، فيه عوض ومعوض، وهنا النكاح أيضا فيه عوض ومعوض، لأنك تدفع المهر أي الصداق مقابل البضع. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن قالت قبلت واحدة بألف وقع الثلاث. لماذا؟ لأنه أصلا هو لما قال لها العبارة هو ذكر الطلاق، يعني ذكر الثلاث، وقبلت واحدة خلاص انتهى، ويجوز له أن يأخذ العوض، لأن الطلاق مجرد أن يصدر منه يقع، لكن هناك قيده بماذا؟ بموافقتها، وهي لم توافق في الصورة الأولى، وافقت على الثلث فلا يعتبر موافقة. نعم. قال رحمه الله وإن قالت قبلت واحدة بألف وقع الثلاث واستحق الألف، لأنه علق الثلاث على بذلها للألف فقد وجد. قال رحمه الله فإن قال أنت طالق وهو قد أصدر الثلاث فوقع الطلاق. نعم. كيف لم توجد؟ لا، بس هو ماذا قال؟ أعيد العبارة. قال وإن قالت قبلت واحدة بالألف. لا، قبل هذه ماذا قال الرجل؟ الأولى إذا قال أنت طالق ثلاثا على ثلاثا، إيش تريد أكثر من كذا؟ ثلاثا قبلت بواحدة وهو أصدر الطلاق، إذن ما وضعه من شرط قبلته بألف، هو وضع للثلاث ألفا وهي قبلت واحدة بألف، ولما كان الطلاق صدر منه لا بد أن يقع ثلاث جدهن جد، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين العلماء. نعم. قال وإن قالت الطلاق لا تقيسونه على غيره، يختلف تماما. نعم، كلام شيخ الإسلام. لا، أحسنت. نعم. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام يرى كل هذا فسخ، ورأيه حقيقة قوي ووجيه في هذا المقام، والله يعني هم يعتبرونهم فرد، ولكنه رأي وجيه في الحقيقة، وما أكثر ما يأتي بآراء حقيقة مقبولة، وحجته هي الآية التي مرت بنا التي وقعت بين آيتي الطلاق. قال رحمه الله وإن قالت قبلت واحدة بألف وقع الثلاث واستحق الألف، لأنه علق الثلاث، ولكن حقيقة يعني في المحاكم من باب الاحتياط، يعني لو كان الإنسان يأخذ مثلا برأي شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يحسن بالقاضي إذا جاء مثلا أن يضع يعني يكتب بين زوجين الخلع، ينبغي ألا يقول طلاق، يعني يقول الخلع حتى يخرج من الخلاف ولا يحصل. يعني نعم. قال رحمه الله وقع وإن قالت قبلت واحدة لا تتردد، موضوع الطلاق لازم تنقله بدقة. نعم. قال وإن قالت قبلت واحدة بألف وقع الثلاث واستحق الألف، لأنه علق الثلاث على بذلها الألف وقد وجد. وقد وجد الألف ولا فرق بين أن تقول قبلت الثلاث بألف أو قبلت واحدة بألف، لأنه قيدها بالألف والعوض الموجود قد تحقق. نعم نعم، الطلاق أصلا هو وجد، ولكن هل ينفذ أو لا؟ الطلاق وجد، هو ذكر الطلاق الثلاث، لكن لا ينفذ إلا بوجود الألف، وقد وجد الألف، ولا فرق بين يكون قبل الطلاق يعني الألف أن تدفع الألف مقابل واحدة أو ثلاث، لأن الطلاق حصل. قال رحمه الله تعالى: فإن قال أنت طالق ثلاثا واحدة منها بألف. نعم. قال: فإن قال أنت طالق ثلاثا واحدة منها بألف طلقت اثنتين. لماذا؟ لأنه قال أنت طالق ثلاثا واحدة منها بألف طلقت اثنتين، يأتي تتمة الكلام. ووقعت الثالثة على قبولها. ووقعت الثالثة مقيدة بقى ها؟ هو ووقعت أو وقفت على قبولها، كل نفس الشيء، يعني وقفت أو وقعت يعني مقيدة بقبولها، هنا تقع اثنتين، لكن لو قبلت وقعت الثلاث، وهذه خطورة الطلاق، ولذلك ينبغي للمسلم أن ينتبه له. كثيرا ما يقع أناس في أمر الطلاق وهم لا يدركون ويظنونه ليس بطلاق، وربما يذهب أحدهم إلى بعض طلاب العلم غير المتمكنين من أحكام الطلاق ويقول هذا أبدا، غير العالمين باللغة العربية، فربما يفتيه خطأ، وتعلمون هذا فيه حلال وحرام، فهذه من الأمور الصعبة، ولذلك على المسلم أن يتجنب النطق بهذه الكلمة إلا إذا بلغ السيل الزبا وانتهى كل شيء، وحينئذ يرجع إلى قول الله تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. كم من أناس أيها الإخوة وقعوا في الطلاق وصدرت منهم كلمات، وكان ما أسهل الطلاق أن يتلفظوا به، تجده إذا اختلف مع زميله حلف بالطلاق، أو مثلا إذا لم يتحقق له أمر، بل ربما من أتفه الأمور: إن لم تأكل يا فلان يقول امرأتي كذا، يذكر طلاقها، أو إن لم تفضل عندي، أو إن لم تعمل كذا، أحيانا تكون أمور صعبة، لماذا هذه المرأة تجعلها ضحية؟ ثم تجده يشرق ويغرب يبحث عمن يحل له ذلك الحكم، كنت في ساعة وكنت بعيدا عن الوقوع في الحرج، فلماذا تحرج نفسك وتقع؟ أقسم عليه قسما يا أخي، وإن لم يتم فكفر عن يمينك. أما الطلاق طاف الطاء واللام والقاف، هذه ينبغي للمؤمن دائما أن يحذر منها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ما في فرق تقول أنا أمزح ولا هازل ولا أضحك، كل هذا ما في، مدام صدرت وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال أنت طالق ثلاثا واحدة منها بألف طلقت اثنتين ووقفت الثالثة على قبولها ولو لم يبقى من طلاقها إلا طلقه. قال رحمه الله: ووقفت الثالثة على قبولها. قال: ولو لم يبقى من طلاقها إلا طلقة. فقال: أنت طالق اثنتين، الأولى بغير شيء والثانية بألف، بانت بالثلاث. بانت بالثلاث. الآن الإخوة، من الفروق بين الخلع وبين الطلاق أننا لو قلنا بأن الخلع إنما هو فسخ، لو قدر أن رجلا طلق امرأته طلقة ثم طلقها أخرى بقيت لها الثالثة ثم حصل الخلع، فلو قلنا بأن الخلع طلاق ستبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولما نقول بأنه فسخ لا يتأثر له أن يتقدم إليها خاطبا ماذا من الخطاب، فهنا أيضا من الفوارق بين الأمرين. قال رحمه الله تعالى: فقال: ولو لم يبقى من طلاقها إلا طلقة. فقال: أنت طالق اثنتين، الأولى بغير شيء والثانية بألف، بانت بالثلاث ولم يستحق شيئا. لماذا؟ لأن واحدة بدون شيء. نعم. وإن قال: الأولى بألف استحق الألف إذا قبلت. إذا قبلت، نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإذا قالت طلقني بألف فقال خلعتك. وإذا ظرف لما يستقبل يتضمن معنى الشرط. قالت ماذا؟ طلقني بألف. طلقني بألف، إذا قالت طلقني بألف. فقال خلعتك، ينوي به الطلاق. خلعتك عند الجمهور يقع طلاق ما دام نوى به الطلاق، وعند الفريق الآخر لا يتأثر يكون خلعا. قال فقال خلعتك، ينوي به الطلاق، أو قلنا الخلع طلاق، استحق الألف لأنه طلقها، لأنه طلقها مقابل ذلك الذي وضعت. وإن لم ينوي الطلاق وقلنا ليس بطلاق، لم يستحق العوض. لماذا؟ لأنه لا يقابله شيء. نعم. لأنها استدعت فرقة تنقص عدد طلاقه. لأنها استدعت فرقة تنقص عدد الطلاق. ما هو الذي ينقص العدد؟ هو الطلاق، لأنه تلفظ بلفظ الطلاق. فما دام تلفظ بلفظ الطلاق ولو قلنا هو خلع، يعني على قول المؤلف يعتبر طلاقا، إذن الطلاق هو الذي ينقص به عدد الطلاق، أما الخلع فمهما خالع لا ينقص به عدد الطلاق. وعند المحققين الذين ذكرنا لا يرون ذلك طلاقا. نعم. قال لم يستحق العوض لأنها استدعت فرقة تنقص عدد طلاقه فلم يجبها إليه، ويكون كالخلع بغير عوض. وقد مر بنا الخلع بغير عوض، هو جائز أو لا؟ هناك من أجازه وهناك من لا يجيز كأبي حنيفة والشافعي. نعم. قال ويحتمل أن لا يقع بها شيء، لأنه إنما بذل خلعها بعوض فلم يحصل فلم يقع. فلم يحصل العوض فلم يقع. نعم. وإن قالت اخلعني بألف فقال طلقتك بألف، وقلنا الخلع فسخ ففيه وجهان. وقلنا الخلع فسخ ففيه وجهان، نعم، يعني في المذهب ليست رواية. أحدهما له الألف، لأن الطلاق بعوض نوع من الخلع. لأن الطلاق بعوض نوع من الخلع، قد عرفتم هذا رأي لكثير من العلماء. ولأنها استدعت فرقة لا ينقص عدد طلاقها، فأتى بفرقة تنقص عدد طلاقها، وهذا زيادة. ولأن الخلع لا ينقص عدد الطلاق، وقد أتى بفرقة تنقص أو تنقص عدد الطلاق كمثل هذا. نعم. قال والثاني لا يستحق شيئا لأنه لم يجبها إلى ما سألت. نعم. وإن قالت، قال رحمه الله وإن قالت طلقني ثلاثا بألف، طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة وقعت رجعية. وقعت رجعية ولا. نعم. شيء له. ولا شيء له. لماذا؟ لأنها قالت طلقني ثلاثا، فهو عدل عن رغبتها وطلقها واحدة، فنردها إلى الأصل فتكون طلقة رجعية، ولا شيء فيها، ليس له، لأنها قالت طلقني ثلاثا فجعلت العوض مقابل الثلاث. قال رحمه الله تعالى وقعت رجعية ولا شيء له، لأنه لم يجبها إلى ما سألت، فإنها استدعت فرقة تحرم بها قبل زوج آخر فلم يجبها إليه. قال رحمه الله ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول المؤلف لأن ما طلبته يترتب عليه أن لو وافق صار طلاقا بائنا، البينونة الكبرى، وحينئذ لا تحل له إلا بعد زوج آخر، وأيضا يحصل فيها الوطء. أما هو في هذه الحالة طلقها طلاقا رجعيا فرارا من الوقوع في ذلك، وحينئذ تكون طلقة واحدة له أن يراجعها في العدة، فهي لا تزال زوجة له. قال فإن استدعت فرقة تحرم بها قبل زوج آخر فلم يجبها إليه. قال وإن لم يكن بقي من عدد طلاقها إلا واحدة، يعني يكون سبقا طلقها الأولى والثانية. قال وإن لم يكن بقي من عدد طلاقها إلا واحدة استحق الألف علمت أو لم تعلم، لأن القصد تحريمها، لأن القصد تحريمها قبل زوج آخر. فإن كانت في هذه فإن كان في هذه الحالة، يعني قلنا بأن الخلع طلاق في هذه الحالة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن قلنا لا الخلع ليس بطلاق، حينئذ إن له أن يتزوجها بعد أن تخلص من عدتها وهي حيضة واحدة كما أشرنا في درس البارحة، ولعل المؤلف يأتي إليها بعد ذلك. قال لأن القصد تحريمها قبل زوج آخر وقد حصل ذلك. قال رحمه الله: وإن قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا طلقت ثلاثا وله الألف، لأنه حصل ما طلبته وزيادة. نعم. وإن قالت طلقني، يعني هي قالت طلقني واحدة فقال أنت طالق ثلاثا، خلاص، وأيضا حصل ما عرضته له وهو الألف، إذن صار طلاقا بائنا. قال: وإن قالت طلقني عشرا بألف. وهناك خلاف بين العلماء سيأتي إن شاء الله في كتاب الطلاق، الطلاق الثلاث بلفظ واحد متفرقة، هذا لا خلاف بين العلماء فإنه يقع طلاقا بائنا، ولكن إذا وقع بلفظ واحد فما حكمه؟ هذا يأتي إن شاء الله في كتاب الطلاق، وهي من المسائل الدقيقة. قال رحمه الله تعالى: وإن قالت طلقني عشرا بألف. أصلا لا يوجد عشر، لو قالت طلقني عشرا أو مئة الحد الأقصى هو ثلاث، فطلقها نعم. ثلاثا، إذن يقع نعم. استحق الألف في قياس المسألة التي قبلها، ولا ننظر إلى السبع الأخرى لأنها لاغية، لأن الطلاق مرتان ثم بعد ذلك فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إذن لا أثر للزيادة ملغية. قال: لأنه حصل المقصود. وما هو المقصود؟ هو الطلاق الذي يحصل تحصل به الفرقة، ماذا؟ الكاملة، أي البينونة الكبرى. قال: وإن طلقها أقل من ذلك لم يستحق شيئا. إن طلقها أقل من الثلاث، ليس المراد أقل من عشر، لا. إن طلقها أقل من الثلاث لا يستحق شيئا، لأنها قيدت ذلك بالعشر والعشر لاغية، فنرد ذلك إلى الثلاث، وهو طلقها دون الثلاث فلا يستحق شيئا. قال: وإن طلقها أقل من ذلك لم يستحق. هذه من المسائل التي تشكل على الطلاب، ليس أمامهم إلا الحفظ. نعم. وإن طلق أقل من ذلك لم يستحق شيئا، لأنه لم يجب سؤالها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن قالت طلقني بألف إلى شهر. شوف هنا قيدت، يعني بدأ المؤلف يعني يتوسع في الأمور، قالت طلقني إلى شهر، وضعت حدا، يعني تريد أن يطلقها وأمامه مدة شهر. نعم. فإن قالت طلقني بألف إلى شهر، فقال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق. يعني طلبت من زوجها في أول الشهر أن يطلقها إلى شهر، فقال لها بنهاية الشهر أنت طالق، إذا هو استجاب لها، لكن متى تطلق؟ عند نهاية الشهر. قال: استحق الألف، ووقع الطلاق عند رأس الشهر بائنا، لأنه بعوض. هل استحق الألف الآن؟ نعم، هذا رأي جمع من العلماء، وبعضهم يقول لا، يستحق الألف عند وقوع الطلاق. قال: وإن طلقها قبل رأس الشهر ما يستحق شيء، طلقت ولا شيء له. لماذا؟ لأنه ما التزم بما وضعته، هي قالت طلقني إلى شهر ولك ألف، يعني طلقني بعد مرور شهر ولك ألف، فقام فتعجل فطلقها قبل نهاية الشهر، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانها، القاعدة الفقهية المعروفة. قال رحمه الله تعالى: وإن طلقها قبل رأس الشهر طلقت ولا شيء له، نص عليه رحمه الله لأنه إخبار بإيقاع الطلاق من غير عوض. قال: وإن قالت لك علي ألف على أن تطلقني متى شئت من الآن إلى شهر، نعم. فطلقها في قبل أي وقت؟ نعم. فطلقها قبل رأس الشهر وقع الطلاق واستحق وقع الطلاق واستحق الألفة، لأنها جعلت المشيئة بيد الرجل في أي وقت، يعني هي أعطته مدة شهر، في أي وقت تطلقني لك ألف، حتى لو طلقها بعد الفراغ من كلامها يستحق الألف، ولو طلقها في آخر الشهر يستحق الألف. نعم. قال رحمه الله: وقع الطلاق واستحق الألف لأنه أجابها إلى ما سألت. وقال القاضي رحمه الله: تبطل التسمية وله صداقها. يعني هذا رأي آخر للقاضي أبي يعلى، يقول هنا تبطل التسمية وحينئذ يرجع إلى الصداق. نعم. قال: تبطل التسمية وله صداقها لأن زمن الطلاق مجهول. قال وهنا سيأتي الخلاف بعد قليل، هل يصح ماذا، الطلاق أو الخلع المجهول أو لا، فيه خلاف. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قالت إحدى زوجتيه طلقني وضرتي بألف، يعني رجل عنده زوجتان فقالت إحداهما للزوج طلقني وزوجتي بألف، يعني أنا مع ضرتي بألف ريال، هل هذا يصح؟ الجواب نعم يصح إذا تحقق الشرط. لماذا؟ لأننا عرفنا أنه يصح الخلع من أجنبي، فإذا كان كذلك فهذه أيضا يصح منها. قال: وإن قالت إحدى زوجتيه طلقني وضرتي بألف ففعل، صح الخلع فيهما لأن الخلع مع الأجنبي صحيح، وهذه كذلك. نعم. وإن طلق إحداهما لم يستحق شيئا، ولا فرق هنا بين أن تكون عالمتين أو جاهلتين، لأن هذه أمور كلها جد. نعم. وإن طلق إحداهما لم يستحق شيئا، لماذا؟ لأنه ما تحقق الشرط، لأنه لم يجبها إلى ما سألت، هي قالت طلقني مع ضرتي بألف وهو قد طلق واحدة، إذن لا يستحق شيئا، لأنه لم يجبها إلى ما سألت فلم يستحق ما بذلت، كما لو قال في المناضلة: من سبق بسهمين فله ألف فسبق أحدهما. يعني المناضلة هي المسابقة بالسهام، يعني بالرمي، يقول مثلا: من سبق بسهمين، يعني أصاب الهدف بسهمين فله كذا، ثم أصاب بواحد لا يستحق شيئا، لأنه وضع ماذا، القيمة أو البذل مقابل أن يصيب سهمين، وهذا أصاب واحدا، فالعوض مقابل الاثنين وليس مقابل واحد. قال: وقال القاضي رحمه الله تعالى: تبين المطلقة وعلى البادلة. تبين المطلقة التي يطلق إحداهما. نعم. تبين المطلقة وعلى البادلة، وعلى البادلة حصتها من الألف. وعلى البادلة حصة ماذا؟ هذه المطلقة من الألف، لأنها هي التي بذلت. نعم. كما لو قال: من رد عبدي فله ألف فرد أحدهما فيستحق النصف. نعم. كما لو قال: من هذا رد على عبدي، القول الثاني على الرأي الأول المشهور، لا يستحق شيئا مثل المناضلة. نعم. من رد علي عبدي فله ألف فرد أحدهما، هل يستحق شيئا هو ما رد العبدين؟ بعض العلماء يقول لا يستحق شيئا، وبعضهم يقول يستحق النصف، يستحق 500. وإن قالت: طلقني بألف على أن تطلق ضرتي بألف، أو على أن لا تطلق، إذا يذكر العلماء كلها صالحة، على أن تطلق ضرتي بألف أو على أن لا تطلق ضرتي، كل هذا صالح، يذكرون هذه وهذه، فالمؤلف اختصر. نعم. وإن قالت: طلقني بألف على أن تطلق ضرتي بألف فكذلك سواء، فكذلك يصلح ذلك أيضا كالصورة نعم. وقال القاضي رحمه الله تعالى: إذا لم يفي بشرطها فله الأقل من المسمى في صداقها أو الألف، يعني ينظر هل الصداق أكثر أو الألف الذي حددت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال لزوجتيه أنتما طالقتان بألف فقبلتا طلقتا. ما في، لأنه تحقق أنتما طالقتان بألف فقبلتا أن يدفع الألف، حينئذ يقع الطلاق. نعم. قال وإن قال لزوجتيه أنتما طالقتان بألف فقبلتا طلقتا وتقسطت الألف بينهما على قدر صداقهما. تذكرون مرت بنا مثل هذه المسألة في كتاب الصداق، يعني لو تزوج امرأتين بصداق واحد فهل يجزأ الصداق بينهما نصفين أو تأخذ كل واحدة صداقة؟ قد تكون هذه فيها مزايا، مثلا متعلمة جميلة والأخرى دون ذلك، فلا يسوى بينهما. إذن حين، وكذلك بالنسبة للبيع مر بنا بالنسبة للعبدين، وأمثلة كثيرة مرت بنا في أبواب متعددة. فهناك من يقول بالسوية، تكون بينهما بالسوية، وهناك من يقول لا، تقسط حسب الصداق، فالتي صداقها أكثر تأخذ أكثر، والتي صداقها أقل تأخذ أقل. نعم، تعطي أقل. نعم. قال رحمه الله وإن قال لزوجته أنتما طالقتان بألف فقبلتا طلقتا وتقصرت الألف بينهما على قدر صداقهما. وعلى قول أبي بكر رحمه الله يكون بينهما نصفين، وهذا أيسر، يعني هذا لو أخذ به من حيث التقسيم أيسر. نعم. يكون بينهما نصفين كقوله فيما إذا تزوجهما بألف، لو تزوجهما معا بألف أو اشترى عبدين بألف وهكذا. نعم. قال وإن قبلت إحداهما بانت ولزمتها حصتها من الألف، يعني قبلت واحدة دون الأخرى. قال رحمه الله وإن كانت إحداهما غير رشيدة. عاد بنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى ماذا؟ الرشيدة وغير، لأن غير الرشيدة مر بنا ليس لها أن تتصرف، وحينئذ السفيهة لو قررت شيء لا يقبل. نعم. قال رحمه الله وإن كانت إحداهما غير رشيدة فقبلت، يعني إحداهما رشيدة والأخرى غير رشيدة. نعم. فقبلتا بانت الرشيدة بحصتها، لأن الرشيدة لها أن تدفع ما التزمت به، أما غير الرشيدة فليس لها أن تتصرف في مالها ولا يقبل تصرفها فيه فيلغى ذلك، فما الذي سيحصل؟ قال بانت الرشيدة بحصتها ولم تطلق الأخرى لأن بذلها للعوض غير. لماذا لم تطلق؟ لأن طلاقها مقيد ببذل، وهي ليست أهلا للبذل، إذ ليست هي من أهل التصرف، وحينئذ لا ينفذ بالنسبة لها وينفذ بالنسبة ويتقرر للرشيدة. قال وإن كانت، قال بانت الرشيدة بحصتها ولم تطلق الأخرى لأن بذلها للعوض غير صحيح. وإن قال أنتما طالقتان بألف إن شئتما، قيده بالمشيئة، فيقيد بمشيئتهما. نعم. فقالتا قد شئنا، يقع الطلاق، فهي كالتي قبلها، يعني يقع الطلاق. نعم. إلا أن إحداهما إذا شاءت وحدها، اختلف الأمر، شاءت إحداهما ولم تشاء الأخرى، لم تطلق واحدة منهما. لماذا؟ لأنه ربط المشيئة بهما معا، فلو أن إحداهما قالت شئت والأخرى قالت لم أشاء لم يقع ذلك. لماذا؟ لأنه ربطه وعلقه بالاثنتين. قال لم تطلق واحدة منهما لأن مشيئتهما معا شرط لطلاقهما. نعم. فلا يوجد بدون شرطه. فإن قالتا قد شئنا وإحداهما صغيرة أو مجنونة فكذلك، لا يقع. لماذا؟ لأن إحداهما ليست من أهل الرشد ولا من أهل التصرف، فلا اعتبار لقولها. قال يعني فكذلك لأن مشيئتهما غير صحيحة، وإذا كانت مشيئتهما غير صحيحة لم ينفذ الطلاق، إذ ليس بإمكانهما معا أن يدفع العوض الذي قيده بهما. قال رحمه الله: وإن كانت سفيهة طلقتا. وإن كانت إحداهما مثلا يعني الثانية كانت سفيهة تطلق، لماذا؟ قالوا لأنه لا لأنها تدفع، ولكن لأنها شاءت ذلك فحصل الطلاق ولا يكون ذلك خلعا بالنسبة لها. نعم. قال: وإن كانت سفيهة طلقتا لأن مشيئتهما صحيحة وعلى الرشيدة. لماذا كانت مشيئة السفيهة صحيحة؟ لأنها بالغة مكلفة، ولكن حجر عليها في المال، إذن يعتبر في الحقيقة يعني قوله في هذا مقبولا صحيحا. نعم. لا دفع المال هذا أمر آخر، لأنه حينئذ يتحول إلى الطلاق. نعم. قال: لأن مشيئتهما صحيحة وعلى الرشيدة حصتها من العوض، ويقع طلاق السفيهة رجعيا ولا عوض عليها. ننتبه، قلت لكم مسائل الطلاق دقيقة، هذه قبلت لأنها بالغة يعني صح قولها، لكن لا يصح تصرفها، فلما ناتي نقول ادفعي لا يقبل منها. لماذا؟ لأنها غير رشيدة. إذن هو طلقهما معا أو خلعهما معا، إذن يقع عليها بدل الخلع الطلاق الرجعي، يعني تكون طلقة واحدة له أن يراجعها في العدة. قال: وعلى الرشيدة حصتها من العوض، ويقع طلاق السفيهة رجعيا ولا عوض عليها، لأن بذلها غير صحيح. نعم، لأنها ليست من أهل التصرف. الرشيدة خلاص صارت ما يعني وقع عليها الخلع، يعني بانت بينونة صغرى ليست كبرى، يعني بينونة صغرى. لماذا تسمى بينونة صغرى؟ ربما هذا تشكل على بعض الأخوة، لماذا نقول بينونة كبرى؟ معروفة، المرأة التي تطلق ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، لكن لماذا سميت بينونة صغرى؟ سميت بينونة صغرى لأن زوجها ليس بإمكانه أن يراجعها، هي ليست بينونة كبرى. الآن المطلقة طلاقا رجعيا واحد أو اثنتين لزوجها أن يسترد، وهو أولى من غيره ما دامت في العدة. المختلعة هذه بانت بينونة صغرى لا يحق لزوجها أن يراجعها وهي في العدة، إذن بعد العدة يتقدم خاطبا من الخطاب. هذه من الفروق أيضا. الملاعنة نسميها بينونة كبرى أيضا. الملاعنة نعم تبين من زوجها. قال المصنف رحمه الله: بل هناك من يرى أن الملاعنة لا يمكن أن يتزوجها أبدا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما جاز صداقا جاز جعله عوضا في الخلع. الآن انتقل المؤلف إلى مسألة مهمة، يعني انتهينا من وإن هذه الأشياء التي متعبة يعني، لكن هي ضرورية لابد أن يفهمها الإنسان. هنا المؤلف سيتكلم عن ماذا؟ عن مسألة مهمة اختلف فيها العلماء: هل يجوز للمرأة أن تبذل أكثر من صداقها لتختلع من زوجها، أو أنه لا يجوز أن يتجاوز في ذلك الصداق؟ نحن لو نظرنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، الآية أطلقت، فكأن الآية أجازت الصداق أو أكثر منه أن تدفع صداقة. وقد جاء في بعض روايات حديث ماذا؟ حبيبة بنت سهل، أو كذلك جميلة جاء فيها التي هي امرأة ثابت بن قيس أنها قالت: أرد عليه الحديقة وزيادة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، وفي بعض الروايات لا يزداد على المهر. من هنا وقع الخلاف بين العلماء، ومع ذلك تجدون أن جماهير العلماء يرون أن الزيادة جائزة، وهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. لكن سيأتي بعد ذلك بأن الإمام أحمد يكره ذلك، وبعضهم نسب ذلك إلى الحنفية، ولكن الحقيقة مذهب الحنفية فيما أعلم هو مع الآخرين. الإمام مالك لا يرى أن هذا مكروها، لكن يرى أن هذا لا يتفق مع مكارم الأخلاق، يعني لا ينبغي للرجل ذي الكرم والشيمة أن ينزل إلى أن يطلب شيئا لا يستحقه، كما سترون في قصة الربيع بنت معوذ، يعني كانت زوجة لابن عمها فطلبت منه الخلع، قالت طلقني وأعطيك كل شيء، يعني كل ما أملك، قال قد فعلت، يعني ما دامت ستعطيه كل شيء ما أبقى لها إلا العقاص. ما هو العقاص؟ الحبل وما يشبه الذي تربط به، حتى أنها جافت الباب أغلقته، الباب أصبح ما فيه شيء، كأنه ساحة لا يوجد فيه شيء. وانظروا أيها الإخوة بأن المرأة إذا ضاقت ذرعا بالرجل وأبغضته يسهل عندها كل غال، وأنتم تعلمون قيمة المال، يعني كل إنسان، ابن آدم لو أعطي واديان من ذهب لطلب الثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ولكن عندما يتعلق الأمر براحتها وسعادتها فهي تبذل كل شيء في سبيل ماذا؟ راحتها. هذا ما يدور حوله ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. أنا أعجب بكلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث يقول ليس من مكارم الأخلاق ولا من صنيع أهل الشيم والأخلاق أن ينزل أحدهم فيسلب ما بيد المرأة، حتى من العلماء من قال يأخذ حتى ميراثها، حتى لو ورثت شيئا يسلبها كل شيء، يعني لا يبقى عليها إلا الثوب الذي على بدنها فقط. فانظروا إلى هذا الأمر، يعني هل يقبل الإنسان حتى لو قيل بأنه يجوز؟ ولذلك الإمام أحمد بعد أن ذكر المؤلف راية قال يرى أن ذلك يكره مع جوازه لكنه مكروه. قال رحمه الله تعالى وكل ما جاز صداقا جاز جعله عوضا في الخلع. كل ما جاز صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع، فالذي يجوز أن يكون صداقا الدراهم، الدنانير، الريالات، الدولارات، الثياب تصلح، الفرش تصلح، الأدوات تصلح، الدار تصلح، البستان يصلح، كل هذه الأشياء تصلح أن تكون صداقا، الثمار، قمح، أرز، غير ذلك. قال جاز جعله عوضا في الخلع قليلا كان أو كثيرا. هنا محل بيت القصيد، قليلا كان أو كثيرا. نعم. وقال أبو بكر رحمه الله تعالى لا يأخذ أكثر مما أعطاها. يعني انظروا أبو بكر من الحنابلة تجرى فخالف الأئمة الأربعة ومن بينهم إمامه الإمام أحمد، فقال لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. بأي حق يأخذه؟ بما يأخذ أحدكم مال أخي بغير حق، ولكن ليس في هذه المسألة، هذه في الكوارث التي تحصل في الجوائح، جاء الحديث بما يأخذ أحدكم مال أخي بغير حق، أما في هذه المسألة فجماهير العلماء يرون ذلك. قال رحمه الله وقال أبو بكر لا يأخذ أكثر مما أعطاها فإن فعل. لكن الآن أنا أعلق على كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق. طيب إذا كان يرى أنه ليس من مكارم الأخلاق لماذا لم يقل بأنه مكروه كالإمام أحمد؟ قال لأنني لم ألتقي أو لم ألقى أحد، يعني نص كلمة الإمام مالك هي تدور حول هذا الموضوع، أو لم أسمع أحدا ممن لقيت إلا وهو يرى جواز ذلك، يعني أن يأخذ أكثر مما أعطاه. وتعلمون الإمام مالك كان في المدينة، وهو ماذا؟ تلميذ التابعين، كبار التابعين هم مشايخه، وأيضا أولئك كانوا تلاميذ الصحابة، وهذا الذي سيذكره المؤلف هو رأي الأمر، هو رأي عبد الله بن عباس ورأي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم، حتى أن الربيع بنت معوذ لما اختلعت من ابن عمها ذهبت إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وهو محاصر، تعلمون لما حصروا أهل الفتنة وبقي في الدار ومات وهو يتلو القرآن، قتل شهيدا يتلو كتاب الله، رأت ذهبت ماذا واستفتته فبين لها وقرر وحكم بأن هذا هو الشرط، ما دام ذلك الشرط فنعم. إذن صدر ذلك عن عثمان، وكان عبد الله بن عباس يؤكد على ذلك، ولذلك الأئمة الأربعة أخذوا به. هذا ملخص ما يدور في الموضوع. نعم. وقال أبو بكر رحمه الله: لا يأخذ أكثر مما أعطاها، فإن فعل رد الزيادة. قال: والأول المذهب. والأول ما هو؟ أن يأخذ الزيادة، وهو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي. يعني بعض الناس يقول: كيف أتجرى وآتي أو أخالف رأي الأئمة الأربعة، كلهم أجمعوا وهم أعلم. طيب، هذا أبو بكر خالفهم، وهناك من العلماء المحققين من خالف. نعم. قال: والأول المذهب لقول الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لكن الآية مطلقة كما ترون، الآية مطلقة. نعم. قال رحمه الله: وروت الربيع بنت معوذ. بنت معوذ. بنت معوذ قالت. ليس كذلك بالكسر؟ هذا هي الصحابية الجليلة الذي حكت، يعني من حديثها قليلة، لكن منها أنها نقلت لنا ماذا؟ وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في الوضوء. أذكر هذا، هي صحابية جليلة. نعم. وهي التي في قصة القصاص. هذه عمة أنس بن مالك التي لما كسرت سن الجارية، فأهلها أصروا على أن يقتصوا من الربيع، فثار أنس بن مالك خادم قال: الربيع يقتص منها؟ هي عمته، يعني تأثر. فقال رسول الله: القصاص يا أنس كتاب الله. يا أنس ما في كبير وصغير وقريب وعزيز، ما في، كتاب الله يا أنس. قال: والله لا يقتص من الربيع. فبعد محاولات تنازل أهل الجارية عن القصاص وعوضوهم، فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم الحديث العظيم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. أي أن الله تعالى أبر قسم أنس بن مالك، قال: والله لا يكسر سن الربيع. ففي النهاية بعد المحاولة تنازلوا ماذا عن القصاص إلى المال للدية، وسلمت من أن يكسر، وهي صحابية جليلة معروفة. ضاقت ذرعا بابن عمها الذي هو زوجها، فقالت: يا فلان. جاءت بروايات متعددة، البخاري أوردها تعليقا، وأوردها أيضا أكثر من أوردها تفصيلا عبد الرزاق في مصنفه. المهم أنها بذلت المحاولة، قالت: أنا سأعطيك كل شيء، كل ما أملك. قال: قد فعلت، يعني ما دام الأمر كذلك فعلت، يعني أوافق على الخلع. يقولون: فخرج من عنده، تقول حتى فراش، يأخذ حتى الفراش الذي تنام عليه، فجافت الباب، يعني ردت الباب. نقول جاف الباب يعني أغلقه، ليس فيه شيء. نعم. قال: وروت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها. بنت معوذ لماذا أنت مصر على الفتح؟ ترى بعدين يكون مثل ابن المسيب. وروت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي. ما هو العقاص؟ شيء تربط به، تجمع الشعر كله ثم تربطه بذلك الحبل، هو الذي بقي معها فقط، وهو لا قيمة له، ولأجل ذلك بقي. قلت لكم بعض العلماء يشدد، يقول: حتى لو ورثت شيئا يؤخذ، يصفيها، يعني العوام الآن يقول اتركه على الحديدة، يعني ما في شيء. نعم. أو على بلاطة. نعم. نعم. أشياءهم قليلة، إيه، ولكنها مهمة. قال. نعم. رحمه الله. نعم. قال: بما دون عقاص رأسي. وأجازه عثمان رضي الله عنه. رهبت إلى عثمان تخبره، وعثمان محاصر، فقال: الشرط يا ربيع، يعني كلمة نحو ذلك، يعني أوفي بذلك، ما دمت التزمت فأديه حقه. قال: ولأنه عوض عن ملك منافع البضع. صلى الله على محمد.